جبت قال عمر فيه السحر والطاغوت الشيطان. وقال أئمة اللغة جبت والشيء لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه يسمى جبتا كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه. والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا يطلق على الشياطين من الجن والإنس يقال لهم طواغيت لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال يا بدء الطواغيت حكمها هذا، كان ينزل عليه الشيطان بكل حي واحد، يعني أن كهان من الطواغيت، طواغيت كهان لأن كهان من الطواغيت. وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به وهو راضي، كله يقال لهم طواغيت. قال ابن المغير رحمه الله فيه حدا جامعا فقال الطاغوت ما تجاوز العبد حده، يعني كل شيء تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او مطاع يقال طاغوت، معبود دون الله وراضي يقال طاغوت، او متبوع على غير الحق وهو راضي فهو طاغوت، وهكذا لو كان غير راضي اذا كان على غير الحق يدعو اليه فهو طاغوت، او مطاع لغير الشريعه يعني يدعو الى غير الشريعه فيسمى طاغوت ايضا. فالمعبود من دون الله هم راضون ومتبعون في الباطل وطاعون في الباطل دعاه الضلاله يقال لهم طواغيت لان تجاوزوا الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسه، ابليس اعلم الله وراسهم والداعي الى كل باطل، ومن عبد وهو راضي ومن دعا الى نفسك في الحول فانه راس الطواغيت ايضا، ومن عبد وهو راض كذلك، ومن دعا الى الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله يتعمد ذلك، كل هؤلاء طواغيت. ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم انه كله معبود مفراد او متبوع او مطاع في غير الشريعه، هؤلاء يقال لهم طواغيت. ومن جملتهم الكهان والسحره وهو الشاهد هنا، الساحر طاغوت ان تجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس، او بتعاطي دعوه علم الغيب، او بتعاطي عباده الشياطين وعباده الجن والذبح لهم والنذر لهم، وبهذا قد خرج عن حد العباده وصار من الطواغيت لا من عباد الله، وصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من عملهم وانهم طواغيت لانهم يتعاطون الشر والاذى بالمسلمين وهم السحره، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لايذائهم وظلمهم وهجهم عن الطريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لانها مهلكه، الموبقه المهلكه. ثم ذكر تفصيلها فقال اشرك بالله وهو اعظمها واقبحها واشدها جريمه، والسحر جعله بعده لانه منه، لان في الغالب ان السحر من الشرك لانه عباده الجن واستعانتهم بهم وذبح لهم وتقرب اليهم هذا هو الغالب عليه. وقاتل الناس الذي حرم الله الا بالحق، وهذا ايضا من اعظم الجرائم. والرابع اكل الربا، والخامس اكل مال اليتيم، والسادس التولي يوم الزحف، يعني التولي عند لقاء العدل عند اجتماع الصفين للقتال يخذل قومه ويتولى نسال الله العافيه. والسابعه قلبهم محصنات او غافلات المؤمنات، يعني قلبهم بالفاحشه سمنا غافلات لانهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن، وليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب ان يكون للنساء جاء في النصف بالنساء، والا فقط المحصنين كذلك، الرجل المحصن المعروف بالخير ايضا من الكبائر يستحق صاحبه حد القلب، فقلبه محصن المحصن والمحصنه من الرجال والنساء بفاحشه يوجب حد القلب 80 جلسه، وهو من الكبائر الذنوب، من الذنوب العظيمه التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإغاثة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القالب، وربما أهوى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها، فشر القلب عظيم وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عبادة، وجاء فيه الوحيد، فالله يقول سبحانه والذين يؤمنون بالمحصنات والغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخبث الجرائم، ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر وجريمه

قد يدعي علم الغيب، قد يتعاطى امورا عظيمه في ايذاء الناس وظلمهم، فلا حيله في ثلاثه الكذب ولا طريقه للخلاص منه الا بالقتل. قال بعض اهل العلم كالشافعي وجماعه ان كان سحره باشياء معروفه تؤذي ولا تغير العقول، انما تؤذي وتمرض، فلا يكون له حكم السحره اذا كان مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعباده غير الله، فانه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. اذا عرف انه ليس من اهل السحر المعروفين بعباده الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا اذا علم قول الشافعي رحمه الله قال بقولك وجهه لا منافاه لما جاء عن الصحابه، فليس بالسحر هذا، وانما هو اذى وظلم. اما السحره المعروفون هم اللي يستخدمون الشياطين، يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الاحيان علم الغيب حتى يتضح من امرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الامور التي يضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الادويه الضاره او الماكولات الضاره او المشروبات الضاره، هذا شيء اخر. فالسحره في الغالب هم الذين يتعاطونها امورا شركيه تتعلق بالجن وتتعلق بخدمتهم واستعانه بهم على ظلم الناس وايذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم نسأل الله السلامة. يا شيخ مولى سحر هذا هل الرسول سحر؟ لأن إذا ظننت ورسول ما سحر، وهذا السحر اللي حصل الرسول هل غير عمله؟ ثبت عليه أنه سحر، لكن السحر لم يؤثر عليه شيئا في توجيه الرسالة، وإنما أثر شيء في بينه وبين أهله فقط. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من انواع السحر. المؤلف رحمه الله اراد بهذا ان يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهه انها تضر وتؤذي، وان لم تكن سحرا من جهه المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمه الشياطين وعبادتهم، فإن أنواع قسمان، قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول مؤلف رحمه الله باب بيان أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم. قال أبو أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف ومن أبي جبيلة عن حيان بن علاء قال حدثني قبل من قبيصة عن أبيه ان النبي فقال ان العيافه والطرق والطيره من الجبت. قال فمر رضي الله عنه جبت السحر فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. فالعياثة زيج الطير كما قال عوف زيج الطير، يزعون الطيور ويزعون أنها تدلهم على شيء فيتشاءمون بها ثارة ويتيمنون بها دارة أخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما أو حيوان كريه الخلقة يتشاءمون به، وإذا رأى حيوان حسن الخلقة يمنوا به وقالوا هذا سفر طيب أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية، وهذا زيج الطير. يزدهون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، مثل قول الشيخ خبير بن ولف فلا تكن مضيا مقالة تلفزيوني الطير يطير مرتي، يعني يزدهون ويقولون إن تيامنا صار كذا، كلمون ويقولون إن تيامنا صار كذا وإن تشاءنا صار كذا وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم. وهذه الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نفع لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعياثة قال عافى إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءن بها، والطرق يخط بالأرض يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا ويلبس على الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان من اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن، ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة علم الغيب وفطرهم، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لولا ما يعملون مع الجن. والجن قال الحجر رمية الشيطان، وأما الطيرة فيتشاؤم بما رؤيه مسموع، هذه الطيرة وهي محرمة ومن الشكل أصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يدبر أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشكل أكبر، لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فينظرون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد لسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة من العياثة والطيرة من الجن، هذه المسؤولة الطيرة تشرك الطيرة تشرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن، قيل في الجن إنه السحر كما قال عمر، وقيل الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وقيل الجبت انه الصنم المعبود من دون الله، وقيل غير ذلك. والحافظ ان الجبت هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائده فيه ولا خير فيه، فالمعنى انها من الشيء الذي لا خير فيه بل فيها الا فيه الشر. والمقصود من هذا الزجر على هذه الاشياء والنهي عنها، ولا يتاسى بالجاهليه فيها، فان الجاهليه اخطاوا فيها وغلطوا، فليس لزجر الطير فائده ولا في الخط فائده ولا في الطير فائده، كلها باطله. فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس على الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي وابن حبان صحيح مسند منه، يعني مسند المرفوع، وقوله صلى الله عليه وسلم إن العياثة إلى آخر. أما قولها العياثة زجر الطير وخط خط بالأرض، هذا ليس عند النسائي وأبي داود، بل هو إنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأثير وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، إذا نزل النجم إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أو صار في منزلة فلانية، كله من أقوال المنجمين والمتعوذين الذي لا وجه له، بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في موت فلان أو حياة فلان أو زوال موت فلان أو موت فلان بدأ فلان أو كل هذا بعض لا أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس ثبت من السحر زاد ما زاد، كل ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على انها تدل على كذا على الحوادث هذا في التنجيم المنكر ياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله. الاستدلال بالحوادث الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنجيم وهذا هو الباطل. اما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البذر والحرب هذه ليس فيها شيء، قال علم التسيير ليس علم التاثير، ولكن علم التسيير وهذا التنظيم انه لا حرج فيه ان يتاتى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهه القبله وفي الاوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا وعلامات بالنجوم يهتدون، فهو الذي جعل النجوم يهتدون بها في البر والبحر، هذا يقال علم التسيير يعني سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس ومياههم قبلتهم اوقات زمان الصيف والشتاء والربيع والخريف واشبه ذلك، هذه لا باس بها ولا حرج بها على الصحيح. وانما المنكر علم التاثير باحتجاب النجوم والتعلق بها على ان يقع كذا يكون كذا، اذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان الى كذا، ما سقط ملك فلان، واذا طلعت النجم فلان صار كذا، اجتمع النجم فلان صار كذا، هذا هو الذي انكره العلماء وهو مراد الحديث. من اقتبس صفة من النجوم فقد اقتبس صفة من السحر زاد ما زاد، زاد في اقتباس السحر وعلم النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن انه يؤثر على الناس. تقف على حديث وللنساء ومن بعده يكون داخل الحرم. ومتى الشيخ اذا دخل سحر صفر لا يتزوج ولا يتزوج هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. هذا من عمل الجاهلية وبعضهم يتشاءم بزواج الزواج، هذا غلط ايضا. فيقول مالك رحمه الله وللنساء رحمه الله، النساء هو ابو عبد الرحمن امام كبير من العلماء يقال له النسائي احمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي، النسائي بلد معروفة في الشرق على نسا نسب اليها، وهو امام أئمة الحديث وهو صاحب السنة المعروف. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف في ثلاث وقت، والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيء وكل اليه. أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه فيما تقدم بين شيء من أنواع السحر، وأن العقد والنفس من أنواع السحر، من عقد عقدة ثم نفذ فيها يعني السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين، فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى والله بوعد نبينا هل إلا بإذن الله، فقد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدري بإذن الله كونية قدري سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر قسمان، قسم يكون به العقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود، وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن السحرة فرعون يخيل بين المسحرة وأنها تسعى، وقال في أسماء وجاءوا بسحر عظيم سماه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليه. ومن سحر فقد أشرك، من سحر من تعرف السحر فقد أشرك، لأنه يكون بعبادة الشياطين وعبادة الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم والنزلهم والذبح لهم فيقع الشرك بذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على ملكهم بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما كفرت فلا تكفر، فدل على أن تعلم السجل يوجب الكفر نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بآخر من خلق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبهم عند الآخرون لو كانوا يعلمون. هذا كل يبين لنا قبح السحر وأنه ضد الإيمان وضد التقوى وأن من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر إلى عماله في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لما فيه تعطيهم السئم من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصة رضي الله عنها من قتل ساحرة سهرت وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود أن السحارة سفرهم كثير وغالب عليهم أن السحارة يكون باسط الشياطين وخدمة الجن ودعائهم من دون الله. أما ما كان السحارة بدون ذلك من أدوية تضر الناس وأشياء تحفظ بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف. هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر الناس في أبدانهم أو في عقولهم. والحاصل أنه ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتجميع على الناس والتلبيس أو التحديد بالمرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته أو صرف الناس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب مثل ما يتعاطى من أعمال الشعوذة. هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب أن يقتل إذا عرف بذلك. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد ذكر جمع من العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون فيه انقطاع. ومن رواية أيضا قال العباد بن الميسرة فيه ضعف لكنه له شواهد من حيث المعنى لهذا ذكره المؤلف رحمه الله وحسنه بن مفلح بشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل إليه معناه أن من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه ومن يتوكل فهو حسبه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذة الشياطين هذا هو خاسر أكله الله إليه نسأل الله العافية. في هذا حسب التحذير والتوكل على الله وأنه يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين أليس الله بكافي عبده ويتوكل فهو حسبه إن كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضة. أما التوكل على العوذ التمائم والسحر والشياطين هذا معناه الخزان والضلال والهلاك نسأل الله العافية. وحديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العرض نبئكم يخبركم ما العرض هكذا ضربها المحدثون العرض من المزعين المسبوحة والضاد الساكنة. والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمة. قال فقاول عرضها كذب وسحر ونمى فيطلق العرض على النميمة على السحر وعلى الكذب. ولهذا ذكر والد هذا الحين هنا لأن السحر يحفظ به بهتان ويحفظ به كذب ويحفظ به تلبيس. فلهذا سمي عرضا لما يحفظ به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانه والضرر. قال لما افل النميمه قالت بين الناس النميمه تسمى عرضا لانها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفريه وشحن القلوب ما يترتب وهي القالة بين الناس. فهي سماها مهتم وسماها سحرا لما فيها من الشر والفساد كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه من عبد البر قال يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر من يفسد السحر في الساعة. يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده السحر في السنة. فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. والحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم يعني ولهما ابن عمر مرفوعة إن من البيان للسحراء إن من البيان يعني فصاحة والبلاغة للسحراء. البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيان اسلوبه وفصاحته فربما لبس عليهم الامر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعهم. اصل الحديث قال الجمهور انه للبيان للمدح والدلع على البيان اذا كان في الحق. قال اخرون بل هو للذم والعيب حكاه الزرع الجماعه ورجح الأول وقال له للمدح إذا كان في الحق والهدى. فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوة إليه ممدوح. أما البيان في تلبيس الأمور وأخذ الأمور بغير الحق هذا مذموم.

وهذا وعيد شديد يفيد الحذر، وظاهره تكفيره. المطلوب انه يجب الحذر، اما التكفير فيؤخذ من أدلة اخرى تدل على التفصيل. لكن يفيد من هذا الحديث ان التطير لنفس الانسان او لغيره، والتكهن لنفس الانسان او لغيره، والسهل لنفسه او لغيره، كله منكر، كله لا يجوز. ولهذا قال ليس منا من تطير او تطير له، يعني تطير لنفسه او تطير له غيره برضاء، او تكهن لنفسه او تكهن له غيره برضاء، او سحر هو بنفسه او فعله، يعني تعطي السحر من اجله. ومن اتى كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما انزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما تقدم، يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله. ما يرضى ان يطير الله يقول تطير لي، وسفر مناسب ولا مناسب، او زواج مناسب ولا مناسب، لا، لا يجوز ان يطير له احد. وهكذا التكهن له، او كان يتكهن بنفسه، يعني يسال الجن او الشياطين، او يتعلم من النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل لنصر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجاد ما زال. فالتطير والتكهن والسحر كله منكر، وكله مما يجب الحذر منه. واما التكفير والتفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. اذا اخبر بلسان سلمه. نعم. اقول اذا اخبر بلسان بان ساحر قال قول وكان حقا، فما يتم المسلم فيما يسمع هذا؟ مثل كائن قد يصيب، مثل كائن قد يصيب، قد يصيب الواقع. لكن ما يبدا اخر، لكن قد يقع مثل ما انسان متخلف مثلا، قد يقول وصل فلان او جاء فلان ظن منه ثم يصيب، او يقال جرى كذا وجرى كذا لان بلغ هناك ضعفاء الثقات ثم صار خبره صحيحا، قد يصدق كذب. ما يدل على هذا قوله فقد كفر بما زال هو كفر دون كفر. كفر اكبر. اذا صدق في انه غير كفر اكبر. اسمعوا حكمه. امراه موجوده عندها خادمه عند اناس فاظهرت لهم التفصيل. سحر مامور كان يدعى الغيب استفاد انت الله الى قدر. اما اذا كان لا يدعي الغيب انما ياتي على القلوب والتخطيطات لك ثم تاب ورتب ما شاء الله في احد التعجيل لان يعود اليها. امراه يمكن خدامه واخذت السحر معمولا في البيت. نعم. اخذت سحرا ملفوفا او معمولا معقودا في البيت فاخرجت منه بدون طلب من النساء. وش دامها؟ لا اعرف. فين فعلت؟ لا وتصوم وتصلي كذا ولا بس يعني هو بغير طلب عليه فك احط فك السحر الموجود ينبغي من العائله او ينبغي يبعده. هذه مين يقول لك نفسه على اساس البحر لك ينبغي يبعده. بس يخبر الدعاء سماع الاموات نعم مستند الى هذه العائله. نعم الدعاء سماع الاموات مستند الى هذه العائله. تقول دعوه هايله طويله. لا لا لا يدعي الا ما جاء منه. بس الزياده غلط. هو الزياده غلط. هذه أمور غيبية ما هذا لا أنا علمتها. ما يقع يسمعون بسمع قرآن النحاس أو بسمع أهل بدر كلام النبي هذا شيء خاص. نقدر تسأل الله فقط ولا نجي. الله أكبر. الله أكبر. الله قال وما أنت بمسلم بقوة إنك لا تسلم ولا قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مؤلف رحمه الله قال البغوي. البغوي صاحب التفسير معروف حسين معروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات بأشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك يقال له عراس. قد يكون يعرفها بالآثار بآثار الدابة ورأيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس, هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين, وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسبوق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب, لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب فيسمى عرافا. وقيل هو الكاهن, فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل, وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير إن فلان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يفتح الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من ابن البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام بن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم, حتى قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل أصلاً 40 يوما, وقال من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر منه محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقدم قال ليس منا من سحر أو سهالة أو طير طيبلة أو تكهن أو تكهنلة, كلها لا تقدم. فهم مراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها, تارة من طريق التنجيم وانتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك, وتارة بأشياء أخرى تلقونها عن الشياطين, وتارة بالرمل يطيبون في الرمل ويجعلون هناك حصى وأشياء ينظمونها في الأرض, وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء هم يسمونها الكهنة ويسمون العرافين, فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون أموالهم بها, هذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الآتي يصيب كذا, كله رجم بالغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر, لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون ب كلمة ويولون عن آلاف الكلمات الباطلة كما في حديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة فيقال قد صدق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق, فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها, يعني يجعل الصادق في الجميع بسبب ميول الناس الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم. فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم. فالواجب على المسلم ان يحذر هؤلاء ولا يصدقهم لا فيما يتعلق بالامراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا في غير ذلك. من عرف بهذه الطرق يجب تجنبه, والا يؤتى والا يصدق والا يسال, لان الرسول منع من هذا عليه الصلاه والسلام, ولان تصديقهم يوجب وقوع الناس شر كثير ومفاسد عظيمه واعتقادا لقلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يسمع في استراقه السمع وقد يلقي الى كاهن ونحوه فيصدق في واحده سمعها من السماء باستراقه السمع, ولكن يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعهم في معاصي كثيره. فلا يجب المؤمن ان يصدق هؤلاء ولا يسالهم ولا ان ياتيهم, ولكن يعالج الاشياء التي اباحها الله او من طريق الاطباء المعروفين بالعلاج المعروف, الاشياء المحسوسه من مأكول مشروب ومروق ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا اتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى في قوم يكتبون أباجات إن حروف أبجد ألف باء تاء تاء جيم, هذه يقال حروف أبجد حروف هي يعني يكتبون حروف ويضمون بعضها إلى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا, يقول ما أرى له عند الله من خلق من حظ ولا نصيب, لأنه إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع حروف ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا, وإذا حل النجم فلان بكذا, أو يجمع حصيات أو ودع أو غير ذلك يضم بعضها إلى بعض أو يجعلها حفر أو فروط يجعل هذه على المحل الفلاني هذه المحل الفلاني هذه الزاوية الفلانية

يذبحون في رؤوس الجبال الجن من أجل المطر. هذا غير الشرك، هذا غير الشرك الأكبر. الجن أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو المغني بيت فلان، هذا هو دين الجاهلية. ذبحوا جهم المطر ولو ابتلاء وامتحان، قد يكون ابتلاء وامتحان، هذا من ما يبتلى به الناس نسأل الله. واحد من أول الأنبياء، نعم، واحد من هنا أولا يذبح الجهل ويهبى بأهله، هذا شيء يعني شيء يعبدون أيوة الأشياء الرابعة يعبدون نبي نسأل الله. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. تقدم حديث أبي مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواء بالنجوم، قولهم: مطلنا بنا وكذا، لقد صدق نوء كذا، وأن رسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث العباد سبحانه وتعالى الأنواء، فالأنواء ليس لها تضره في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وهذا الحديث حديث موسى يبين هذا المعنى. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول: صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات ليله على اثر سماء من الليل، هذا الصبح، على اثر سماء على اثر مطر، سمي المطر سماء لانه ينزل بجهه العلو الى هذه السماء. فلما انصرف من صلاته اقبل على الناس، وكانت هذه عاده صلى الله عليه وسلم اذا سلم انصرف الى الناس يقول: اول استغفر الله ثلاثا: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجه ويقابلهم عليه الصلاه والسلام ويكمل الاذكار الشرعيه التي بعد الصلاه. فلما انصرف اليهم واعطاهم وجه فلا تدرون ماذا قال ربكم، وعظهم وذكرهم، وقال في ذلك: لا تدرون ماذا قال ربكم الليله، قال الله ورسوله اعلم. هذه عاده الصحابه اذا سئلوا عما لم يعلموا يقول: الله ورسوله اعلم. هذا هو الواجب على كل انسان لا يعلم، اذا سئل ان يقول: الله اعلم، أو يقول: لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، يأتي الوحي من السماء، فلهذا يقول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول: أصحابي أصحابي، ويقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مخبئين على قلبي منذ فرأتهم. قال: فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما يغضب عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تكون حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة النبي يقول: الله أعلم، أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم، ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فلا أدري نصف العلم. فقالوا الله ورسوله أعلم. قال قال إن الرب عز وجل أصبح من عبادي منهم كافر، من هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بتوحيد مؤمن بالله، لأنه موت الأمطار وموت العباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثه وفضل عليه، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بلوء كذا وكذا فذلك كافر بيؤمن بالكوكب، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بلوء كذا، وأنه من أنواع الكفر. ولا يقال صدق لوء كذا عند المطر، صدق لوء كذا، ولا استقيل بنجم كذا ولا بلوء كذا، ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صليبا نافعا كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله مطلنا بلوء كذا ان اراد بذلك ان النوء هو الذي احدث المطر او المصرف الكون فلا كفر اكبر اعوذ بالله. وان قال مطلنا بلوء كذا وكظن منه انه سبب هذا ايضا من انواع الكفر، وان كان كفر الاصغر لاطلاق الحديث عليه مطلنا بلوء كذا يعني بسبب لوء كذا، فليس له تسبب بل كله من الله عز وجل، فالكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وانما هو ظرف من الظروف تقع به الحوادث كما تقع في الايام والليالي، وهو ظرف وليس بمحدث ولا بمستبدل. ولهذا انكر الرب عز وجل من قال ذلك، فلا يجوز ان يقال مطلنا بلوء كذا ولو اراد انه ظرف، لا يقول لا يعد بهذا التعبير. اما اذا قال مطلنا في وقت كذا، مطلنا في الصيف، مطلنا في الشتاء، مطلنا في زمن الربيع، مطلنا في وقت الثريا، في وقت كذا، لا باس من باب الاخبار عن الوقت. اما بنوع كذا فلا يجوز لاطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق لو كذا هو من هذا الباب حديث ابن عباس فلا يجوز، ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم انزل الله فيها قوله تعالى فلا اقسم بواقع النجوم، الى قوله كيف بهذا انتم مدينون، وتجعل رزقكم انكم تكذبون، ان تجعلوا حظكم من نعم الله وفضله انكم تكذبون بذلك بقولكم بطلنا بنوء كذا او لقد صدق نوء كذا. الواجب هو اعتراف بنعمه الله لله، وانه من فضله سبحانه وتعالى ومن احسانه الى عباده، وانه يجب الحذر من اعمال الجاهليه واخلاق الجاهليه والفاظ الجاهليه كبطلنا بنوء كذا او لقد صدق نوء كذا او لقد صدق الحاسب الفلاني او ما اشبه هذا مما يوهم ان هذه النجوم ان لها تصرفا او تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا وليس لها تسبب، وانما هي زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالامطار ولا بالحوادث. والتجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، والذي انكره العلماء وبينوا انه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على حوادث الارض، هذا هو المنكر. اما اذا قال مطلنا بربنا ورحمته فهذا هو الحق، او قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في شعبان في وقت النجم الفلاني في وقته، كان في المطر نزل في وقت كذا وكذا، في الوجود في نوء الثريا في نوء كذا لا في نوء كذا، وانما يكون عن الوقت يعرف ويربط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. نعم. هذا من خفض يوم هذا المطر، ما اعرف هو ما اعرف اذا غاب بعض الناس اذا غاب من خفض ما اعرف اذا غاب النجم عن الحساب قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من شهر صفر، بعضهم هذا من اعمال الجاهليه، جاءوا من اعمال الجاهليه. سبحانك اللهم. بهذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح، إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.